وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقال في الركوع والسجود، قوله فقمن أي حري. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يدل على النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والمسألة الثانية قوله ألا نهيت أن أقرأ القرآن، يدل على دقة تفاصيل الشريعة، من ذلك ما يكون في الصلاة وكل ركن فيها له ذكر خاص به. والمسألة الثالثة قول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يدل على علو القرآن ومكانته فيقرأ والمصلي قائم. المسألة الرابعة قوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيقول فيه سبحان رب العظيم، لأن الركوع فيه تعظيم لله بالانحناء، ويضاف إلى فعل الانحناء القول بتعظيم الله. فالمسألة الخامسة قوله فعظموا فيه الرب، يدل مفهوم ما بعده من اللفظ فأكثروا فيه من السجود على أن الركوع يدعى فيه أيضا، لكن لا يكثر فيه من الدعاء، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه، قد كان يقول في الركوع سبحانك اللهم رب وحمدك اللهم الروح القدوس، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والمسألة السادسة قوله وأما السجود فأكثروا من الدعاء، يدل على أن هناك ذكرا آخر في السجود غير الدعاء، وهو تسبيح الله كما في الحديث الأخرى سبحان ربي العالى قال جعله في السجود، وإنما يكثر فيه من الدعاء. المسألة السابعة قوله وما السجود فأكثر من الدعاء، يدل على أن العبد كلما انكسر بين يدي الله بجوارحه كان أرجى لإجابة دعائه. وأعظم وصف في انكسار العبد بين يدي الله بالجوارح هو السجود، فتضع جبهتك في الأرض تعظيما لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك إن سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة. لذا استكبر إبليس عن السجود لآدم لأن فيه تعظيم له. المسألة الثامنة يدل قوله فقمن أن يستجاب لكم، يدل على أن للدعاء أحوالا وصفات بعضها أرجى من بعض في استجابة الدعاء، ففي الهيئات في السجود، في الأوقات منها ما كان آخر الليل، وفي الأمكنة الصفا والمروة وعند الجمرة الصغرى والوسطى، وفي الأحوال كالمسافر والمظلوم، ومنها ما هو في النسب كدعوة الأب لابنه والأم لابنها أو بنتها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان مشروعية الدعاء في الركوع والسجود، قوله سبحانك اللهم، قوله سبحانك أي أنزهك عن كل عيب أو نقص، أي أن كل ما ذم به الرب سبحانه من العيوب كسلب الصفات منه أو النقص كزعم أن له ولدا، فأنا أنزهك عما يقال من هذا القول الباطل. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام الاقتداء به. المسألة الثانية قوله سبحانك اللهم، يدل على أن من أعظم الذكر تنزيه الله عز وجل من العيوب والنقائص. المسألة الثالثة قوله وبحمدك، يدل على أن من الثناء العظيم على الله أن يبرأ من كل نقص أو عيب ويثبت له جميع المحامد. إذا من أعظم الذكر سبحان الله بحمده، والملائكة تسبح بحمده. مثال ذلك بحق المخلوق مثلا ممن رمي بالبخل، تقول يا زيد أنت لست بخيلا بل كريم، فلو قلت لست بخيلا هذا فيه ثناء، ويكتمل الثناء ويكمل الثناء بإثبات ضد ما رمي به، تقول بل كريم. المسألة الرابعة سبحانك اللهم وبحمدك يدل على أن من مظنة الإجابة في الدعاء أن يقدم بين الدعاء الثناء على الله عز وجل كهذا الحديث. المسألة الخامسة قوله اللهم اغفر لي يدل على مشروعية الدعاء في الركوع والسجود، قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان وجوب التكبير في الصلاة في كل خفض أو رفع، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يدل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. سميت تكبيرة الإحرام لأن بالنطق بها يحرم على المصلي أشياء كانت مباحة له كالكلام والأكل ونحو ذلك. المسألة الثانية قال ويكبر إذا ركع، يدل على وجوب التكبير في الانتقال إلى الركوع. والمسألة الثالثة قوله ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، يدل على أن هذا اللفظ هذا عام لكل مصل من الإمام أو المنفرد أو المأموم، لكن خصص حديث آخر بأن المأموم لا يقولها. ونصوف إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. والمسألة الرابعة قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله من أثنى عليه وحمده، ففيه التوطئة بكلام قبل البدء بحمده سبحانه وتعالى وشكره، فالمصلي يقول يا رب أنت تستجيب حمد من يحمدك وأنا الآن أحمدك وأقول يا ربنا لك الحمد. المسألة الخامسة قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وورد أيضا في الصحيح ربنا لك الحمد، وورد أيضا اللهم ربنا ولك الحمد، وورد أيضا اللهم ربنا لك الحمد، وكلها في الصحيح وبعضها متفق عليه، يعني منها ما هو متفق عليه من هذه الصيغ الأربع، ومنها ما هو في البخاري ومنها ما هو في مسلم. المسألة السادسة قول ربنا ولك الحمد يدل على عظم هذه الكلمة ومعناها أنت ربنا لك جميع المحامد، وهو سبحانه أهل لذلك، أي فكل حمد وثناء كامل فهو لك. المسألة السابعة قول ثم يكبر حين يهوي إلى السجود يدل على أن الأصل في الصلاة القيام، وقوله يهوي يدل على قائم ثم يحط جبهته في الأرض. والمسألة الثامنة قوله ثم يكبر حين يرفع رأسه أي الجلسة بين السجدتين، ولا أعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بين السجدتين، لكن قال العلماء إنه يدعو. والمسألة التاسعة قال ثم يكبر حين يسجد، يعني السجدة الثانية، والمسألة العاشرة قال ثم كبر حين يرفع رأسه، أي للركعة الثانية إذا قال ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. المسألة الحادية عشرة قوله هو يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلسة، أي من أنواع التكبير إذا قام من التشهد الأول أو الثاني في الفائتة. والمسألة الثانية عشرة يدل على أن المصلي لا ينتقل من ركن إلى ركن إلا بالتكبير سوى الركن، فدل على عظم شأن هذه الكلمة وهي الله أكبر، أي الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء فهو مستحق للعبادة ومن ذلك الصلاة. قال متفق عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.